بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. فأن إخوان المسلمين كما صرحت أكثر من واحد لا فكرة يجمعهم، لا فكرة دينيا ولا فكرة سياسيا. في الدين تجد منهم السلفي، وتجد منهم الصوفي، وتجد منهم المذهبي على تعدد مذاهبهم. في السياسة كما لاحظنا في الفتنة التي كان أشار إليها أستاذنا وشيخنا، منهم المتحمس الذي يدعو صدام في المساجد وهو يقرأ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. بعضهم يقول ما لنا إلا هذا الرجل. بعضهم بالغ وقال إذا هزم هذا الرجل فلا، أو أظنه الكيلاني، قال إن تهزم العراق فلن تعبد في الأرض. وبعضهم كفر كفرا صريحا، التقينا بأحدهم من الكرك وقال والعياذ بالله نبرأ الله لله مما قال، قال أشهد أن المسيحية هي الحق لأنها انتصرت على الإسلام. فهذه الفتنة الواقع أنها أفرزت شيئا كثيرا، وبينت أن الإخوان مع الأسف وهم أكبر حزب سياسي وأقرب حزب إلى نصرة الإسلام فيما يبدو للناس، لأنهم يشكلون عددا كبيرا من الشباب يلتف عليهم ما لم يلتف على حزب آخر، ولكن مع الأسف يهملون هذه الناحية الفكرية. فلو اجتمعوا على فكر، أقول لهم قبل أن تجتمعوا على الفكر السياسي وهم لم يجتمعوا على ذلك، اجعلوا لكم أيضا فكرا إسلاميا أو أفكارا إسلامية موحدة. مثلا تبنوا كما تبنى حزب التحرير، تبنوا كتبا في الفقه وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي غير ذلك، لأننا نعلم أن التحريريين رغم بعدهم أو خطلهم أحيانا وخطائهم، نعلم أن لهم فكرا موحدا سواء كان صوابا أو خطأ. لكن إخواننا مع إخوان المسلمين يظلون يتيهون في عالم السياسة وفي عالم الفقه، ونرجو الله تعالى أن يجمعنا وإياهم على قول الحق. فهذه الفتنة والعياذ بالله كشفت كثيرا من عوراتنا ومساوئنا، وبعضهم حتى كاد يسيطر عليه القنوط واليأس ويقول من 100 سنة لن تقوم لنا قائمة، أو حتى يقول لن تقوم لنا قائمة، كأن للإسلام والنصر رهينان بفئة أو برجل أو برجال. أنا قلت لهم أنه يجب أن نحارب هؤلاء، لكن أنا لا أستبشر بالنصر لأننا لسنا مؤهلين لمصر، لا القادة مؤهلون ولا الجيش مؤهل، ولكن لا يسعنا إلا أن نقول يجب قتال هؤلاء الكفار.